تسليما كثيرا. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذين الفصلين اللذين في آخر هذه العقيدة المباركة، في أولهما ذكر ما يتعلق بالأدلة وما يصح الاستدلال به، وفي ثانيهما ذكر ما يتعلق بمكارم الأخلاق وطرائق التعامل مع الآخرين. فذكر المؤلف في الأدلة أن أدلة الشريعة هي الكتاب، كما قال سبحانه: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال جل وعلا في: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب التمسك بهذا الكتاب. وإذا نظر الإنسان لهذا الكتاب وجده قد بلغ أعلى درجات البلاغة مما لم يصل إليه عربي، وانبهر العرب وهم أصحاب اللغة من هذا الكتاب. ثم فيه من الحقائق التاريخية والحقائق العلمية ما يجعل الناس في كل زمان يكتشفون صحة هذا الكتاب. ثم قد سلمه الله من التناقض، فلا تضاد بين آياته ولا تعارض حقيقي بينها، مما يدل على صدق هذا الكتاب، وأنه لو كان من عند غير الله لكان فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وثانيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والنوع الثالث من أنواع الأدلة إجماع الأمة، فإن العلماء إذا اجتمعوا في عصر من العصور على حكم شرعي فهو واجب الاتباع، تحرم مخالفته. قال تعالى: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين من بعد ما تبين له الهدى. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلال. وقد قال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فيه دلالة على حجية الكتاب، دلالة على حجية السنة، لأن الرد إلى الله هو الرد إلى الكتاب، والرد إلى الرسول هو الرد إلى السنة. وفيه دلالة على حجية الإجماع، يعني قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه، فدل هذا على أنه إذا حصل اتفاق ولم يكن فيه خلاف ونزاع فإنه يكتفى بالاستدلال بهذا الاتفاق. ثم هناك طرائق لفهم هذه الأدلة، إنما يعرفها علماء الشريعة، فيعرفون أنواع الدلالات وأنواع المفاهيم وأنواع القياسات يقاس على ما في الكتاب والسنة، وهذه إنما يعرفها علماء الشريعة، مما يدلك على عظم مكانة علماء الشريعة وعظم الواجب عليهم. وفي المقابل ابتدع الناس أمورا صدوا بها الخلق عن دين الله، ودعوا الناس إلى إليها. ومن ذلك على سبيل المثال المنامات والأحلام، فإن كثيرا من الناس صدوا الناس عن دين الله باسم هذه المنامات، فلان رأى وفلان رأى، وهذه المنامات لا يجوز التعويل عليها في حكم شرعي، ولا يجوز للإنسان أن يأخذ من منام حكم شرعي. وكم من عداوات حصلت بين الناس بسبب هذه المنامات، وذلك لأن المنام لا صحيح أن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، لكن ما يدريك أن الذي شاهدته في منامك من الرؤية الصالحة قد يكون من تخبيط الشيطان بك ومن وساوسه وإلقائه في نفسك وأنت نائم، من ثم أنت لا تتأكد من صحته ونسبته. وهكذا أيضا مما قد يستدل به بعض الناس ما يدعونه من الإلهام ومما يقع في النفس، وقد يقول قائلهم حدثني قلبي عن ربي، ويسمونه كشفا وإلهاما ونحو ذلك، وقد يكون من وساوس الشياطين، فإن الشياطين تلقي في قلوب العباد وساوس. قال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فلا يجوز للإنسان أن يعتمد في بناء حكم شرعي على مثل ذلك. هكذا أيضا من أسباب الضلال عند كثير من الناس التعصب، إما لشخص أو لمذهب أو لكتاب أو لجماعة أو نحو ذلك، مما يجعل العبد يترك دلالة النصوص من أجل هؤلاء، فهذا من أنواع الضلال. قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، نهى عن اتباع الأولياء في ترك الكتاب والسنة، أوجب اتباع ما أنزل. وكل من دعاك إلى غير الله إلى غير رسوله فقد دعاك إلى ضلاله. ومن ذلك تقديس أشخاص واعتقاد عصمتهم وتقبل ما جاء عنهم ولو عارض النصوص، فهذا من أسباب الضلال ومن أنواع الهوى. وأما المسألة الأخيرة في مكارم الأخلاق، فإن الشريعة مبنية على الخير والإحسان والرحمة بالناس أجمعين. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال سبحانه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وقال سبحانه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، قال تعالى وأحسنوا إنه يحب المحسنين، في نصوص كثيرة متتابعة تدل على هذا المعنى. فالإحسان إلى الخلق مما جاءت به الشريعة، والإحسان إلى الخلق ليس بتحقيق مرادهم والسير على مقتضى ما تهواه نفوسهم، بل قد يكون من الإحسان إلى الخلق إبعاد الإنسان عن هواه وعدم تحقيق مراده. فكم من إنسان يرغب فيما يلحق السوء والضرر بنفسه، انظر إلى أصحاب المخدرات والمسكرات، الإحسان إليهم يكون برجعهم عن ذلك وأمرهم بالمعروف وإلزامهم به ونهيهم عن المنكر وإلزامهم بتركه. وهكذا في تربية الأولاد يتقرب الإنسان بالإحسان إلى أولاده بجعلهم على أكمل الأمور وأتمها بما يعود عليهم بالنفع في دنياهم وآخرتهم. أما ترك الأولاد مع ما تهواه نفوسهم فهذا ليس من الإحسان إليهم، بل هذا إساءة إليهم. ومن هذا أيضا التعامل مع غير المسلمين، فإننا نتقرب إلى الله بالإحسان إليهم، ومن أوجه الإحسان إليهم عدم تمكينهم من إضلال الخلق وعدم الاستجابة لخططهم ومكرهم بصد الناس عن دين الله والوقوف بوجه ذلك، هذا من الإحسان إليهم. قد يقول قائل: ما حكم الدعاء على الكفار؟ فنقول: الدعاء على الكفار إذا كان المرء محسنا به إليهم فهو مشروع. كيف ذلك؟ إذا كان هناك من يصد عن دين الله فتدعو الله جل وعلا بأن يبعد عنه قوته وقدرته ولا يمكنه من الاستمرار في إضلاله للخلق، هذا من الإحسان إليه مع أنه دعاء عليه، لكنه في الحقيقة إحسان إلى ذلك المدعو عليه. قد تدعو عليه حتى بالموت من باب الإحسان إليه لئلا يستمر في كفره ومضادته لله عز وجل، كما أنك تحسن بذلك إلى من تتوجه إليهم بالضرر والسوء وتدعو الله أن يخلصهم من شر من يسيء إليهم، فهذا من باب الإحسان. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالدعوة إلى الله، ندعو إلى الله تقربا إلى الله ورغبة في رضاه وإحسانا إلى عباد الله. لا يدعو الإنسان لحظ نفسه أو ليكون له مكان أو ليبقى اسمه، لا، يدعو لترتفع درجته عند الله، لأن الله قد أمره بالدعوة، ولأنه بذلك يحسن إلى الخلق وقد أمر بذلك. فإن قال قائل: ما هو الموقف الشرعي عند حصول أذية على المسلم من قبل غيره؟ فنقول: الشريعة قد جاءت ببيان أن الموقف عند وجود أذية من الآخرين عليه لا يخرج من أربعة أمور. الأول: مقابلة الإساءة بالإساءة، فتعامل من أساء إليك بمثل فعله، بشرط ألا يكون فعلك معصية في ذاته. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فيشترط أن لا يكون هناك زيادة، ويشترط أن يكون فعلك على جهة المقابلة وأن لا يكون ممنوعا لذاته. مثال هذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. لا تقول بما أنه قد خانني سأخونه، لأن الخيانة ممنوع منها لذاتها. مثله أيضا: لو اعتدى عليك الإنسان بالسب والقذف أو القذف لا يجوز أن تقابله بمثل فعل، لأن هذا فعل محرم لذاته. الأمر الثاني مما يقابل به إساءة الآخرين وأذيتهم الصبر على تلك الأذية، فتصبر وترجو أن تحصل على أجلك في الآخرة، والصابر أعظم من المكافر بالشر والسوء، وإن كان الأول جائز لكن هذا حصل أجر عظيم. ولذلك وردت النصوص بالترغيب في الصبر. أوردنا قبل قليل قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والموقف الثالث العفو، فتتجاوز عمن آذاك وظلمك، تتقرب بذلك لله عز وجل. وإن كنت قد تبذل الأسباب لإيقاف شره لئلا يؤذي الآخرين كما أذاك. وقد قال جل وعلا: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى عن الجنة: عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وهذا فيه إشارة إلى الرتبة الرابعة، وهي الإحسان إلى من أساء إليك. فهذه لا يصلها إلا نوادر من الناس. قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقال سبحانه: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والناظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أكمل الهدي في هذا الباب هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أساءوا إليه فلما جاءوا تائبين أحسن إليهم. وأما موقف أهل الإيمان عند ورود نعم الله عليهم فتكون بأمور: أولها بالاعتراف بأن هذه النعم من عند الله، وثانيا بحديث اللسان بنسبتها إلى الله جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. وثالثها في عدم استعمال هذه النعم في معاصي الله. ورابعها باستعمال هذه النعم في طاعة رب العزة والجلال. وبذلك يحصل الشكر. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. قليل اعملوا آل داود شكرا قليلا من عبادي الشكور. وقال جل وعلا: ولئن شكرتم لازيدنكم. وأما الموقف عند إحسان الآخرين إليه فيكون بمكافأتهم على إحسانهم والدعاء لهم وذكر هذا الإحسان عند الآخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. كافئوه يعني افعلوا له فعلا مماثلا لفعله، فإن لم تجدوا فادعوا له. ومما جاءت به الشريعة في هذا الباب النهي عن التفرق والاختلاف. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ومن هنا فكل أمر يؤدي إلى اجتماع الناس وتآلفهم فإنه مأمور به شرعا. ومن ذلك الإحسان إلى الخلق وترك قدح الناس بعضهم في بعض. إذا وجدت على أخيك ما يكون مخالفا لمنهج أو لعقيدة فالواجب عليك نصحه وإرشاده ودلالته. وإذا حذرت الآخرين من الفعل فلا تذكر هذا الفاعل. حذر من المعتقد الفاسد ليجتنبه الناس. ومن هنا نعلم أن مما يجمع الناس النصح بكل الفرق مع عدم المداهنة في الحق، يبين ويوضح الحق ويعرف الناس بدين الله نصحا للأمة وإبعادا للتفرق والاختلاف. ومما جاءت به الشريعة في هذا الباب تخصيص أهل الضعف بمعاملة تجبر خواطرهم، فاليتيم والمسكين والمرأة يتقرب إلى الله جل وعلا بإلانة الجانب معهم. قال صلى الله عليه وسلم: حرجوا حق الضعيفين المرأة واليتيم. وفي المقابل حذرت الشريعة من تفاخر الإنسان وتكبر وتعالي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إليه أن تواضع حتى لا يفقر أحد على أحد ولا يغلي أحد على أحد. هذه هي صفات أهل السنة والجماعة، ويجمعها خمس صفات. الأولى اتباع النصوص الشرعية وعدم تقديم أي شيء عليها إثباتا ونفيا. الصفة الثانية أنهم يعظمون الله ويؤلهونه ويعلقون قلوبهم به سبحانه رجاء وخوفا ومحبة وتوكلا. والصفة الثالثة أنهم وسط في جميع الأبواب، والصفة الرابعة أنهم أهل رحمة للخلق، وخصوصا أصحاب الفضل والضعف. والصفة الخامسة تحليهم بمكارم الأخلاق. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة والجماعة، وأن يميتنا على المعتقد الصحيح، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تنصر على السنة والجماعة وأن تجعلهم أئمة للناس يقتدون بهم، كما نسألك يا رحيم يا رحمن أن تجعل أهل السنة والجماعة يخلصون نياتهم لك حتى تنفع دعواتهم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مالا يا أخواني، تمسوا على خير، نراكم إن شاء الله على خير.